بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات من هذه السنة السمعية في الرياض أن يقدموا لكم هذا اللقاء المفتوح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وقد كان هذا اللقاء في 29 من شهر رجب لعام 1401 للهجرة. والله نسأل أن ينفعنا بما نسمع. تتبع بيوت والإحسان إليه في بيوتهم، والسؤال عنه في حارتك، في حيك، في ما حولك، إلى الزكاة وغيرها. شايب عاجز، امرأة عاجزة، امرأة لديها أيتام فقراء، رجل عاجز عنده فقراء، فوصية أيها الإخوة العناية بهؤلاء الفقراء من الزكاة وغيرها في حيك وحارتك وفي غير ذلك وفي بلاد أخرى التي تعرفها، تبعث إليهم إذا كنت تعرف حالهم. الوصية بالفقراء من الزكاة وغيرها. الله يقول أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين، ويقول عز وجل وما أنفقتم من شيء فما يخلفه وهو خير الرازقين، ويقول جل وعلا وما تقدموا لأنفسكم الخير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يا ابن آدم أنفق ننفق عليه، يا ابن آدم أنفق ننفق عليه، من أنفق أنفق عليه، وأبارك الله له، وبارك في أعماله وتجارته وأسبابه، وما أنفقتم من شيء فيخلفه هو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه الناس إلا ووجد فيه ملكان، كل يوم أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعط مسلما تلفا. هذا يدعو على البخلاء، هذا يدعو على الأشياء الذين ينفقون. فحث يا أخي أن تكون باجلا منفقا محسنا ولو بقليل، ولو بقليل، اتقوا الله ولو بشيء ثروة. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. فاتقوا الله ولو بشق ثمرة، فمن لم يجد فبكلمه طيبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصدق بصدقة من كسر طيب في عد ثمرة، من كسر طيب في عد ثمرة من كسر طيب إلا تقبلها الله يمينه، فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فطيرة حتى تكون مثل الجبل، يربيها لنميها له ويضعفها له. ونصها عن عائشة رضي الله عنها، صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتني امرأة تشحن ومعها ابنتان، امرأة معها بنتين ابنتان لها تسأل عند بعد عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها فالتبست في البيت شيء أعطيه المرأة فلم أجد إلا ثلاث مرات البيت، وافى داخل ذاك الوقت أزواج النبي والنبي وأصحابه أصابهم شدة في المدينة وفضلوا. قالت التمست في البيت فلم أجد إلا ثلاث مرات، فقدمتها للمرأة سلمتها للمرأة. قالت عائشة فدفعت المرأة لكل بنت من بيتها تمرة، ورفعت الثالثة إلى ثمها لتأكلها. قالت فاستطعمت ابنتها التمرة الثالثة، ابنتها طلبتها منها التمرة الثالثة، فشقتها بينهما نصفين، شقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بشأنها، فقال إن الله أوجب لها بها الجنة بهذه الرحمة، بهذه الرحمة محتاجة. يوم شهر ابنتها فتباليها التمرة الثالثة شقتها بينهما رحمة لهما، فلم تكن شيئا وهي محتاجة، لكن رحمة ابنتيها. قالت عائشة فأعجبني شأنها، فأعجبني شأنها، فلما جاء الرسول أخبرته فقال إن الله أوجب لها بها الجنة بهذه الرحمة، فارحموا ترحموا، ارحموا أيها الناس ارحموا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، والله المسؤول أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يصلح قلوبنا وعملنا جميعا، وأن يمنحنا وإياه الثقة في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، نسأل الله أن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنح الثقة في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته. وأن يجعلنا وإياكم وإياهم والهداة المهتدين إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول السائل سماحة الشيخ أنا شاب أحبك في الله وسؤالي ما تفسير هذه الآية فما بكت عليهم السماء والأرض وعلى السماء والأرض فبحياء العبد الصالح وجزاكم الله تعالى خيرا. أما قولك أحبك في الله فمحبة في الله من أفضل القربات. ونقول أحبك الله الذي أحببت جلاله. والرسول عليه السلام يقول شاب أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك فتفرق عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفرغ يمينه. ورجل ذكر الله خاليا فغابت عيناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يحب رجلا في قرية فذهب إليه يزوره في الله فأرسل الله على طريقه ملكا لما مر عليه سأله أنا تريد يعني في صورة إنسان قال أريد فلانا قال هل لك من ذمة ربه عليه قال لا إلا أن يحبه بالله. فقال له ملك إني رسول الله إليك أن الله يحبك ما أحببك أحب الله في حرم عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعوذته بعد أن ينقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أما قوله جل وعلا فما بكت عليهم السماء وما كانوا ظالمين ذكر أهل التفسير أن هؤلاء كفرة ما بكت عليهم السماء بكفرهم وضلالهم ليس لهم أعمال تصعد ما فيهم خير ما في أعمال طيب تصعدهم ولهذا لم تبكي عليهم. قالوا هذا يدل على أن تبكي على أهل الخير عند انقطاع أعمالهم إذا ماتوا انقطعت الأعمال تبكي عليهم لذهاب ما يصعد من أعمالهم الطيبة. يعني مفهوم الآية أنها تبكي على أهل الخير الذين تصعد أعمالهم إلى الله من صلاة وصوم وصدقات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصيحة للمسلمين وجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت الشيخ رمضان عبد العزيز بن ياسر رضي الله تعالى لقد انتشر في الاونه الاخيره عند بعض الاسر عدم السؤال عن الخاطب اذا تقدم اليهم من يطلب منه ليستجيب بان اباه وامه من اهل الخير وان والده مسلم وان الله تعالى سال بذلك الخاطب ما حكم هذا العمل؟ ثم اذا كان الرجل في الخاطب لا يصلي ونحن نعلم هذا به هل نخطئ اهل الزوجه ام لا؟ اخذكم الله تعالى خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فيه توزان وفساد كبير. ويقول المرأة تبقى المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظهر بذات الدين كلمة ذات فالخاطب يسأل عنه مو ما يكفي السؤال عن أمه لا يسأل عنه زاد عن دينه وعن أخلاقه وسيرته فإن ظهر أنه طيب يزوج وإلا فلا ولو كان ابوه من عبد الله فامه المهم هو في السؤال عنه عن صلاحه واستقامته وجلسائه فاذا كان طيب يزوج واذا كان معه بالتكاثر الصلوات او بمجالس الفساد ينبغي الاعراض عنه والتماس غيره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكون فيه ذلك فساد كبير. وهذا الفساد امر عظيم. فإذا كان الرفيق يطلب أن يكون جيدا صالحا فكيف بالزوج الذي هو ينافق لها ومعها في البيت في كل وقت وثم يؤثر عليها تأثيرا عظيما وأولى وأولى وأولى بأن يعتنى به ويسأل عنه فإذا رضي دينه قبل وإلا فلا. يقول سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يعلم الله أننا نشرك بالله سماحة الشيخ رحمه الله هل يجوز أن يفكر السحر بالسحر وهذا أمر عظيم قد تداوله بعض الناس وجزاكم الله خيرا. أما المحبة مثل ما تقدم محبة الله من إحجاله وأما السحر فلا يجوز تكون بالسحر، لأن السحر لا يكون إلا بعباد الشياطين والتقرب إليه وبالشرك. ولكن محل السحر بالرقية والأدوية المباحة، الرقية الشرعية، آية الكرسي، الفاتحة، والله هذا المؤولتين وغيرها من القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى الناس على حل السحر ب قل هو الله احد المعوذتين. ولما اصاب شيء من هذا عليه الصلاه والسلام رقى نفسه بها فابرأه الله من كل شيء. فالمقصود ان حل السحر يكون بالرقيه الشرعيه ويكون بالادويه الاباحه التي عرفها الناس وجربوها. اما اجل السحره وسؤالهم فلا يجوز ابدا، لا يجوز اجل السحره ولا كهنه ولا عرافين ولا الشعوذين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الا من سحر او سحر او تكهنات كثيره. ويقول عليه الصلاة والسلام من أتى عراف وسأله شيء عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ويقول صلى الله عليه وسلم أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ثم يقول فقد سفر لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجئ في العرافين والسحرة والكهنة والمنجمين، لا، كل ما يدعيها العلومات الخبيثة هذا لا يؤتى ولا يقتس عنه، ولكن يعالج بالقرآن والأدوية المباحة والأطباء الطيبين المعروفين. نعم. يقول فضيلة الشيخ مع أن الغيبة يخصمه في يوم القيامة، فهل من الغيبة على بلد الخليفة الثانية قد يعيقها الضرور بالغيبة؟ هل يكون الصفات لهم جميعا؟ الغيبة كل معين، أما المجهول والمبهم ما له غيبة. الغيبة للمعين، هو سبع إنسان معين، هو لا لبن فلان فغيبة، أما المجهول ما له غيبة. فالواجب على المؤمن أن يحذر غيبة، شرها عظيم. يقول الله جل وعلا ولا يتبع بعضهم بعضا. غيبة كبيرة من الكبائر. ولما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال ذكرك أخاك المعصرة، قال يا رسول إن كان في أخي ما تقول، قال إلا إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان في ما تقول فقد كتبته وإن لم يكن في قد بهته. وهي من أسباب البغضاء والعداوة، الغيبة من نشر الشر، من أسباب البغضاء والعداوة، فيجب الحذر منها. وأشد منها النميمة، ونقل كلام السيء من زيد بن عمرو ومن جماعة إلى جماعة، هذه النميمة هذه الصلاة لا يدخل الجنة لما، فالواجب الحذر من الغيبة والنميمة جميعا، ولا تكون المعين فلان من فلان. أما ذكر ناس مجهولين أو بلد أو قرية أو قبيلة ما فيها ما يكون غيبة فيما أعلم. ذكر العلماء أن الغيبة المعين الشخص المعين. أما إذا قيل أهل البلد الفلاني فيهم عندهم كذا والقبيلة الفلانية فيها كذا لا يسمى غيبة. وهذا يقول كفار كيفية الإطعام في إخوان كفارة اليمين، هل لا تنزل الصرف؟ ما هو في اليمين تطلبه غير الصرف، إلا صلى طعام وجمع العشرة وأطعمهم كفى، وإن أعطاهم طعاما مئا كفى، نصف من التمر أو من جوز أو من غيره من قوت البلد أو كسوة، وإن أشياه أو غداه فلا بأس. يقول هذا ما حكم مصافحة ابن العم والخالق قبلة العم قبلة الخالق إذا قبل من سفره؟ طيب ما حكم مصافحة ابن العم والخال ابنة العم وابنة الخال إذا جاء مثلا؟ المصافحة هذه لا تجوز سواء من سفر ولا من غير سفر. نقول حياكم الله الحمد لله على السلامة كيف حالكم والحمد لله على السلامة، أما المصافحة لا، لا يصافح إلا محرمة تستر عمته ولا في ذلك. أما بنت خاله وبنت عمه وزوجة أخيه وزوجة عمه لا يصافح، صافح محرمة زوجة أبيه لا بأس، زوجة جده لا بأس، زوجة ولده لا بأس، أما زوجة أخيه أو زوجة عمه لا، أو بنت عمه وبنت خاله لا، ليس محارم، لكن سلموا عليه بكلام طيب. نعم. ما حكم قول أمانة على وجه الله وكذا في ذمتي وكذا على النبي؟ أمانة في ذمة ليس للمؤمنين، في ذمتي ليس لليمين، وهذا أمانة ليس لليمين، الأمانة اليمين وبالأمانة بذمتي بالنبي، هذه حاجة غيرها لا يجوز. بالأمانة بالنبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلها بغير الله فقد أشرك، يقول صلى الله عليه وسلم من حلها بالأمانة فليس منا، فلا يقول والنبي أو بالنبي أو بأبيك أو شرف فلان أو بحياتك أو بالأمانة أو برأة فلان، لا يقول هذا لي قال يمين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالها فليحلف بالله أو ليصمت. وهذه الساعة يستخدم من الله الشيخ حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي كشفت عدة مرات من أجل إنجاب، وقد علمت أنها لازمة من أجل ذلك، ولكن لم يحصل إنجاب، وقد ذكر لي أحد الطبيب أنها لا بد من التخطيط الصناعي الداخلي، فما أقولكم وجزاكم الله تعالى خير حلما، لأنني سيقوم بذلك طبيب غير مسلم. فتح الساعي بحثه العلماء ولا بأس به إذا وجد الطبيب الحاذق أو الطبيبة الحاذقة بحضرة الزوج والزوجة من هذه حلوة فلا بأس به، ينقل مريضه في رحمها بالطريقة التي يعرفها أطباء خاصون من غير حلوة ولا تدريس بل في مجلس مأمون بحضرة الزوج والزوجة. نعم. قال يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فلي أخ يسكن معي في البيت وهو جالس لا يعمل ولا يضرني إلا أن أجرد أن يتكلم عليه، وأحيانا يسمع الأذان ولا يبالي، فهل يجبني أن أنفق عليه وأن أعطيه من مالي أحسن وجزاكم الله عنا خيرا؟ الواجب عليك نصيحته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، فإن أبى فأحرجه وتبرع من يقول لست بأحد أبدا اذهب. ولا يرفع امره الى هيئه او المحكمه او الاماره حتى يؤدبوه ويقوم بالواجب. اما يجلس عندك ولا يصلي لا ما يجوز لك، اما ان يصلي ويستقيم ويقول اهم في الله، والا فليبتعد عنه في الكليه، والا فرع امره الى الهيئه او المحكمه او الامير الطيب حتى يقوم بالواجب ويحيل المحكمه، لان الانسان لا يصلي تحكم المحكمه عليه بالقتل، اما يصلي واما يقتل. قال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. قال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، فمن لم يصلي ما نهيت عن قتله، يستتاب ويقال صل فان تاب وصلى والا وجب قتله رده على الصحيح. قال بعضها ان يقتل محدا وقال اخر يقتل رده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاه، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، نسال الله العافيه والسلام. وهذا يقول عندنا الموقف يقول استطيع ان اذكر لك هناك بالترتيب سواء كان الاسلام من الذكور او الاناث ولا يشد استخدام شيء. عندنا المنطقي يقول استطيع ان اذكر لك هناك بالترتيب سواء كان هل هذا نوع من الشعوذة في الجن أم من الحرامة؟ والله تعالى في الخيرات. كل هذا كفيل، كل هذا من شعوذة في الجن، هذا من يستخدم الجن أو يخدر على الناس. المقصود أن هذا مما غالب من يستخدم الجن ويخدروه، جن المحل الذي فيه الشخص ليعرفون أولاده يستخدمهم حتى يعلموه بما هكذا الجن تعلم في كل مكان الآن، هكذا عمل الجن يستخدمون حتى يلبسوا على الناس. ولهذا زجر النبي عن هذا عليه الصلاه والسلام، فقال من اتى الله رساله لم تقبل له صلاه 40 ليله، ومن ظن ان احد يعلم الغيب او اعتقد انه يعلم الغيب فقد كفر. يقول الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والارض غيبا الا الله، لا من يعرف اسماء اولادك وما يعرفهم او اسماء بناتك او اسماء اخواتك او ما يعرفك الا من طريق اشخاص يعلمونه او من طريق الجن الذين يعرفونه من سكان البيت ومن يتصلون بهم. هذا مشعوذ يريد ان يضل الناس، فالواجب يروح بامره الى الهيئه اذا كان في هيئه او المحكمه حتى يقام عليه حد الله. يقول السائل ايضا ما حكم استخراج الطفله الصغيره اذا كان عمرها اقل من سنه، هل هو لم يكن طاهر؟ ما حكمه؟ استخراج. طيب هذا عند اهل العلم حكمه البول، اذا استقى هذا نجس فالواجب الطهر منه، فان كان بولا ثبت ان كان قيئ طفله فهو كبولها يسند، وان كان غير قيئ ذكر لم يكن الطعام فهو مثل بوله يصب عليه الماء وكثر في الماء حتى يزول يكفي. هذا المعروف عند كثير من العلم ان يحكم على الاستقاء طيبها كالبول، هذا خلا من الاسفل وهذا خلا من الاعلى. نعم. تقول السائلة سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، ما في شيء قليل غير يسير فعل غير يسير، قد يخرج من الإنسان شيء قليل مثل الكهرباء هذه أفعالها مثلها ولا يضر ولا هي ولا هي ذلك. نعم. تقول السائلة سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، تقول أنا كتاب من شيخ من الخلف الدراسية وتقدمت الوظائف ولم أقبل إلا في البنك، أبي دون بذات الله تعالى أنت خير. تقول أنا أخذت من حيث المخيط الجرافي وتقدرت المضاعف ولم أخذت إلا في الناس أفيدون لذات المضاعف الخير. لا ما يجوز تنظف البلوك، البلوك البوية لا يجوز تنظف، لا الرجال ولا النساء. البلوك لا يجوز لنا فيها لأنها تعامل بالربا. الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين اتقوا الله فادروا ولا تفسدوا إن كنتم تؤمنون، فإن تفعلوا فادروا بحبل الله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين. والله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز التعاون فأبلوك من الوظائف ولا غير الوظائف في المعاملات الربوية، لا من الرجال ولا من النساء. ونسأل الله أن يهديهم، ونسأل الله أن يقضي على أهل البلوك وأن يبدلها بالبلوك الإسلامية. نسأل الله أن يهدي القائمين عليها وأن يردهم إلى رد جميلة، وأن يقيموها على المعاملات الإسلامية، وأن يعيننا وإياهم من طاعة الهوى والشيطان. يقول الله عن حكم الأكل من القاع، علما بأن الآكلين لا يتخلفون عن صلاة الجماعة في الهدى. ذكر العاد هنا بهم وغلاء اليمن وغيرهم أنه لا يجوز استعماله، وأنه يسكر ويخدر ويسبب أضرارا كثيرة، فلا يجوز تعاطي القاع ولا تعاطي الدخان. الدخان والقاع كلاهما منكران ومحرمان، وأضرارهما كثيرة وشرهما كثير. قد ابتلي كثير من إخواننا في اليمن بهذا الأمر. نسأل الله لنا ولهم العافية والهداية، نسأل الله أن يقطع دابره ويزيله من الوجود، لأن شره كبير وضرره عليهم وعلى غيره عظيم. فالواجب الحذر من التدخين والحذر من القات، وهكذا جميع المخشرات والمخدرات يجب الحذر منها، شرها عظيم وفسادها كبير على القلوب والبدن والأبدان. نسأل الله العافية. قليلة صلاح الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، ما أحسن استعمال البيانات التي فيها رسول الله بالفتح على الكريم، حيث أنها قد يحصل استعمال رسول الله ولا يرسل الوصف أو إزالة هذا الاسم بذات الماخر. لا حقيقة. الله البيانات أو الثلاثين أو الأوائل الأخرى كلها لا يجوز كتب أسماء الله عليها، لأنهم مكهنة تقع في الحمامات وتطرح في الحلات التي في القهوة ولا يبالى بها، فالواجب محوها بشيء أو صبغها بشيء حتى يزال الاسم، ولا بالصبغ يزيل اسم الكريم والرحيم والعزيز أو لا إله إلا الله أو كلمة من هذا النمط، إذا كان لا يمكن حسها تصبغ بصبغ يزيلها يخفيها. نعم. يقول شيخنا أن يكلمون سمعنا أن لكم فتوى في التأمين أو في بداية التأمين التعاوني الذي يجهر بالصحر ولا معيانه، نرجو الترويح وتبيين الأمر صحيح رسول الله تعالى. هذه فتوى للمجلس من هيئة العلماء وأنا واحد منهم، فتوى في جواز التأمين التعاوني وتحريم التأمين التجاري. وكثير من الناس استغل كلام الهيئة في التعاوني وجعلوا تأمينهم تعاوني كذبا ليس بتعاوني، استغلوا كلمة العلماء في التعاوني وقالوا انهم احلوه واستعملوه في التأمين التجاري، خلطوا هذا بهذا تلبيسا. التعاوني الذي اداه اهل العلم ان يجتمع جماعة في البلد مثلا او في قبيلة يطرحون الاموال لمساعدة فقيرهم، ومن يصاب بدين وغرب صدقة منهم ومعاونة منهم له، لا يريدنا منها ربحا ولا غيره، يجتمعون هذا يطرح 100 وهذا 200 وهذا 1000 وهذا 2000، او يتفقون على كل شهر منه او كل سنه كذا تؤمن في محل معين يراسى منها فقيرهم ومحتاجهم ومدينهم ومن يصيب حادث، واذا جعلها تحت يد انسان يتسبب فيها ويستجد فيها وربحها تبع اصلها للمحتاجين والفقراء والمساكين من قبيلتهم او من اهل بلدهم او من يكثر عليه الدين ويعجز عن تسديده او يصيب حادث ويقرا منه، ليس له فيه ملك ولا ربح لهم ولا رجوع، هذا التعاون. انما يتبرعون بصدقه ومساعده لاخوانهم الذين تصيبهم حاجه او قتل او شبه ذلك من الحاجات، يواسون من هذه من هذا المال المجموع الذي يجعله عند فلان او يصرف في فلان يستجد فيه حتى يكون ماءه تبعا له، يكون ماءه تبعا له لهذه المساعدات. اما التجاري هو الاموال التي يجعلونها للتجاره، يحط من حط سيارته عندهم وعليها كذا وكذا، واذا اصابها حادث عليه يسلم كذا وكذا، كل شهر كذا وكل سنه كذا، وهم يقومون بما يلزم اذا اصابها السياره حادث او هالسفينه او هالباخر، هذا يسمى التجاري، هذا لا يجوز، هذا فيه قرار وقمار، وهذا فيه حركه من الناس يسمونه التعاون، وكذب ليس بتعاون، هذا هو الميسر القمار، قد يسلم 20 ريال او 100 ريال او 1000 ريال او 1000 ريال، ثم تعقب السياره فيغرمون له الاف كثيره، او الباخره تطلع تعقب يغرمون له اموال كثيره، ثم سلم بالله 1000 الا 2000، هذا القمار الذي حرمه الله هو الميسر. نعم. وهذا يقول سماحة الشيخ، أكلت أكلا ثم قمت بالصلاة ولم أغسل فمي بعد الأكل، وفي أثناء الصلاة أحسست بطعم الأكل في فمي وبتغير طعم الريح من الأكل، فهل تصح الصلاة وهي على تلك الحال دون تبين؟ لا لا يضر وجود الطعام في الحلق، لا يضر ممنوع الأكل والشرب، أما الطعام في حلقها لا يضر في الصلاة. نعم. سمعنا قبل أيام في بعض الدعاة العربية عن الاحتفال بالصلاه والمعراض، ومرض بيان ذلك. في بعض الناس يحتفلون بموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد الحسن والحسين والبدوي وفلان وفلان، هذه بدعه، بدعه يحدثوها في الاسلام، ما تجوز. وهكذا الاحتفال بالصلاه والمعراض، وهي ليله 27 من رجب، يقولون ان الرسول اسلى بها الى بيت المقدس ثم عرج بها السماء في ليله 27 من رجب، وهذا باطل ما لها اصل. فلا يحفظ أنه في الليلة المذكورة، نعم وش يده ويده إلى السماء هذا حق، ولكن في ليلة 27 من رجب هذا لم يثبت، ولو ثبت ما جاز الاحتفال بها، لأن الرسول لم يحتفل بها صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، والخير في اتباعهم، لو كان حرما سبقونا إليه، ولما لم يحتفلوا بليلة 27 من رجب في رجب ولا في غيره عرف أنه بدعة، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني فهو مردود. قال عليه الصلاه والسلام اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. فليس في المراد غير معروفه، ما في رجب ولا في غيره غير معروفه، ولو عرفت لم يجد الاحسان بها، لان الرسول لم يحتفل بها ولا اصحابه، كذلك الموالد ما نولد بالنبي ولا غيره لا يجوز الاحتفال به، ولا التجمع في يوم الربيع الثاني عشر الربيع الاول باسم المولد أو إقامة الولائم ونحو ذلك، هذا بدعة ما فعله الرسول أصحابه، ولو كان خير الله بسألك فقول إليه، وإنما يصام يوم الاثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعثت فيه، يصام يوم الاثنين والخميس لأنه يومان عظيمان فاضلان تعرض فيهما ما على الله، ويوم الاثنين مع أظلمات على الله انزل على النبي فيه ويوجد فيه هو يوم فاضل يصام فقط. أما الاحتفال لا، ما يحتفل لا بالعيد النبي ولا بعيد ولا لا بولد النبي ولا بولد غيره ولا بلاسل الإسلام والإعراج، لأن هذا من البدع، ولا بيوم بدر ولا بيوم الفتح، لأن الرسول ما فعل ذلك، وما يتبع ما نبتدع. يقول السلف رضي الله عنه اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، ويقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ما قال اتبعوا. الرسول يقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولو كان الدين بالبدع والنصارى لم تلعب الدنيا من البدع، وكان الدين باختيار الناس وأرضاهم كان ملعب الدنيا من البدع والحوادث والإبادات الباطلة. لا، الدين قال الله قال رسوله، ما شرعه الله ورسوله هذا الدين، أما ما أحدثه الناس من احتفالات أو عبادات فهو باطل لا يجوز فعله، بقوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، كان يقول في خطبته صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول خير الحديث كتاب الله، خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ومحدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا يقول الخطبة عليه الصلاة والسلام، وحذروا أمها أن تبتدع في دينها ما لم يأذن به الله، والله يقول سبحانه لما هؤلاء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هو دين بالهواء، ولهذا ذمهم فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولو كان بالهواء كل واحد يقول صوموا كذا وصلوا كذا وافعلوا كذا حتى يكون الدين، حتى يكون هذا الإسلام ملأ بالبدع والأهواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقول سماحة الوالد الشيخ حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أمي أشكرك لله وأذكر الله تعالى يجزيك خيرا بالله على خدمات مدعين في الله والمسلمين. سماحة الشيخ، إن لو جئت بك الله من السوء والسياسة وضيقة الصدر ويتبع القرآن في كلمة بيت شرعية، ولكن الحالة تعود عليه بشرط واقع بحيث أنها حاضرة بنفس اليوم أرض مدرسة وتتكرر بنفسها وبتوجيهها ما يفيدها بإذن الله تعالى، كما قلت حسمة إبارات الشفاء ودعم الإخوان الحضور على دعائكم، لعل الله يحسن إليكم خير من الله الصالح حدثت بوجود دينها ولحق زوجها محبة خير تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الحب في الله فتقدم المسلم يقول أحبك الله إليها في هذا فتحت الله من أفضل العبادات. أما زوجتك فإنها مصابة بشيء من الوسابس والأمراض التي تنتابها نسأل الله العافية، نسأل الله أن يشفيها وكل مسلم ومسلمة، نسأل الله أن يشفي زوجتك وكل مسلم وكل مسلمة من كل بلاء، ونسأل الله أن يعيذ الجميع من وساوس الشيطان ومن البدع والأهواء. الواجب على كل مسلم يحذر الوساوس وعلى كل مسلم أن تحذر الوساوس، والشيطان حريص على إغواء بني آدم. يقول الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه لكم من أصحاب السعير. فهو كثير الوساوس في الصلاة وفي الوضوء في الغسل، فالواجب على الرجال والنساء الحذر من الوساوس، وإذا خطر الوسوسة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتوضأ كما أمره الله، يصلي كما أمره الله، يصوم كما أمره الله، يحذر الوساوس. وإذا أعرض له شيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكررها ويكون قوي ويرجع عدو الله. هكذا يجب على المؤمن، وأن يحفظ على الوساوس لا في وضوء ولا في صلاة ولا في غيرها، ولا عند الصلاة يسبح كما أمر الله، يتوضأ كما أمر الله، ولا يبالي بالوساوس، يحذرها ويبتعد عنها. وإذا مر به شيء غرض له شيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا يجب على المؤمن والمؤمنة، تعوذ بالله من الشيطان، فانحذر من الوساوس، فإنه عدو الله عدو لك وعدو لزوجته وعدو لكل أحد من المسلمين، فالواجب الحذر منه، وذلك بالتعوذ بالله من الشيطان كما قال تعالى وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال إذا رأى أحد ما يكره فيتعوذ بالله من الشيطان، ولنزغ أن يسأل ثلاث مرات إذا رأى في نومه ما يكره يستيقظ يسمع أن يسأل ثلاث مرات يتعوذ بالله من الشيطان مرات، ثم ينطلق على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. ولما اشتكى أيضا الصحابة أنه إذا دخل في الصلاة كفر أهل الوساوس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزل أن يسأل ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان اذهب عنه، قال الصحابي فتعاذ بالله فأذهبه الله عنه. فالواجب على المؤمن والمؤمنة التعوذ بالله من الشيطان عند وجود الوساوس في الصلاة أو في الوضوء أو في الغسل أو في غير ذلك بصدق، وتعوذ بالله من الشيطان بصدق وبذلك يعافيه الله، يسرع يسار في الأرض يقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات صادقا والله يكفي شره. يقول سماحة الشريف الشريك أو الكتاب أو الرسائل المقدس مما تقرأ به الجنة ويكفي لإقامة الحجة عليه. هل إيش؟ هل إحجار الشريف والكتاب والرسائل المقدس مما تقرأ به الجنة ويكفي لإقامة الحجة عليه؟ هذا من التعاون به والتقوى، من التعاون والتقوى إحجار الشريف والكتاب الطيب كل هذا من التعاون والتقوى، لكن لا يكفي لأنه قد لا يقرأ الكتاب وقد لا يسمع الشريف. تنصحه إذا قدرت بكلام تقول يا أخي اتق الله، سألت كذا، شهادتك سألت كذا، بلغني عن كذا وكذا، تنصحه لله بالرفق بسلام طيب. قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غنيا لانفضوا من حولك. ويقول صلى الله عليه وسلم أجل النصيحة، تنصحه بسلام طيب والأسلوب الحسن، تدعو له بالتوفيق والهداية، ولا بهديت الشريط والكتاب، قد لا يقرأ الكتاب قد لا يسمع الشريط، لكن النصيحة لها أثر عظيم إذا كانت بإخلاص الله بسلام طيب بالأسلوب الحسن. لو اجتمعتم اثنين ثلاثة أربعة وزرتوه في البيت ونصحتوه يكون أكمل من الواحد، لو اجتمع ثلاثة أو أربعة وزاروا أخاهم قالوا إن رأيناك نصف الصلاة ما تحفظ الصلاة، رأيناك عاقل لوالديك، رأيناك تفعل كذا، فأحبنا زيارة تزورونه تنصحونه جميعا ثلاثة أربعة خمسة أبلغ وأشد الأثر وأنفع من الواحد. وهذا من التناصح والتعاون بالبر والتقوى. وهي على محالفة إلى الرجال يستطيع لها تنظر الأمر بارك الله فيكم ويسر أمركم. نعم تسمع الصوت. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن ثلاث رجال كنا في شهر وحال صلاة العشاء فمرنا بإحدى المدن وهم جبنا عشاء ونحن لم نخل الأمر، فمنا من دخل مع الإمام النية المغرب وسلم في الثالثة وأخذنا معه جبران الرفع حرام، ومما لم تقع في عدنان بنية العشاء ثم قبل المغرب وفي الشاء الثانية، ومما لم تقع في عدنان بنية المغرب وجلس في الثالثة وانتظر الإمام حتى سلم ثم سلم معه. أقول المسلمين في حكم في هذه المسائل وما يلزم كل شخص منا أن جزاكم الله تعالى عنا خيرا. من جاء والإمام يصلي العشاء ولم يصلي المغرب وصلى معه العشاء ثم صلى المغرب والعشاء بعد ذلك لا بأس، ثم صلى العشاء معه بالنافلة ثم يصلي المغرب العشاء لا بأس، هو من ثلاث علماء. ومن صلى المغرب معه وجلس في الثالثة يسلم على الإمام يقول هذا لا حرج عليه، أما الذي سلم قبل الإمام فقد ترك الأفضل ولا حرج عليه إن شاء الله، لكن لو صبر حتى يكمل معهم ثم يصلي العشاء بعد ذلك لكان أفضل، لو صبر فإذا سلم الإمام وسلم معه ثم يصلي العشاء بعد ذلك لكان هذا هو الواجب وهو الذي ينبغي، لا يسلم يبقى جالسا حتى يكمل الرابعة الإمام ثم يسلم معه، أما الأفضل يكون يصلي معهم العشاء نافلة ثم يصلي المغرب وحده والعشاء وحده بعد ذلك، لأن هذا فيه خروج خلاف العلماء القائلين بعدم صحة صلاة المغرب خلف العشاء. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. يقول رجل دخل المسجد خارج المصلون على جنب فهل يصلي الفريضة أن يصلي على جنازة أولا ثم يصلي غيرها؟ إذا دخل المصلي على جنازة أو قد قربت جنازة يصلي على جنازة أولا لا تفوت والصلاة لا تفوت، صلي على جنازة ثم يصلي الفريضة التي فاتته يبدأ بالجنازة. نعم. وعلى الأقل ما صح القول بأن الرجل المجاز بزوجته لا يمكن في قدر غيرته صلاح ذلك اليوم؟ صح القول أن الرجل المجاز بزوجته لا يمكن في قدر غيبته إذا دخلها صباح ذلك اليوم. جاء في حديث رسول الله أنه في امرأة قال أنكم قرفها هذه الليلة فلا ينزل، فسر بعض العلماء قرف يعني جامع زوجته لأن يكون حديث عهد بإجماع، قد يكون عند إنزاله لها يتوجس بهذا الشيء، فالمقصود أن هذا جاء في بعض الأحاديث وليس في دلالة على التحريم، لكن أفضل أن ينزل غيره أن ينزل في دخلها وجعلها في الله تعالى. يقول ذكر الله اعلم انهم يصلون جميعا وينظمهم قبل هل ينظمهم قبل التكبير من المدرسين الاخرين ثم يصلون جميعا المدرسون والطلبه حتى يتاسى بعضهم بعض، ينظمهم والمدرسون والخدام اللي عندهم يراقبونه في تنظيمهم ثم يكبر ولا يصلي وحده ثم يصلي وحده، على ينبغي على القاعده الشرعيه ان يصلوا جميعا المدرسون والطلبه، والطلبه يكون هناك من يلاحظهم من المدرسين ومن الموظفين حتى يستعينوا في صفوفهم ويتباعدوا عن اللعب يكون بينهم الأشخاص الكبار والأقل عقلاء يكون فيما بينهم يتوسطوا فيما بينهم حتى يكون ذلك أقرب إلى السلامة وإلى هدوهم وعدم لعبهم. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فطيب قتل الناس مثلا واحدة ثم نزل إلى منها ولا أعرف أن من هو، هل هو الذي يستطيع أن يكون الخطبة الثانية أو تعلمها؟ وقد نبه على ذلك أنه قد بقي خطبة ثانية ولكن لم يرجع فأقام المؤذن الصلاة ثم صلى بنا هذا خطب الجمعة، ما حكم صلاتنا؟ هي صحيحة؟ إذ أننا نعلم أن من خطبة الجمعة قد تقدمها خطبتان أشكرنا لذلك الله أحسن خيرا. من شرط الجمعة هي تقدمها خطبتان، الذي خطب خطبة واحدة ولا زال صلى صلاة غير صحيحة، لكن ما عادها في الوقت من خطب ثانيه هذا ولا عليهم ان يعيدوا الصلاه غير صحيحه، لا بد ان يتقدم الجمعه خطبتان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتم يصلي عليه الصلاه والسلام، هذا جاهل نسال الله لنا في ذلك، ينبغي ان يعزل اذا لم يستقم. وهذا يقول انا رجل لدي مكسورتان كيف اتوقع؟ هذا اذا كان يداه متعطلتين او مقطوعتين يسمى ان يوضعه غيره إما زوجته وإما أخوه وإما أبوه أو خادم حتى يوضعوا يغسل وجهه ويغسل ويمسح رأسه ويغسل رجليه، واليدان مقطوعتان إذا كانت مقطوعتين من فوق المرفق لكن ما بقي له شيء، أما إذا كانت مقطوعة من نفس الذراع يغسل ما بقي من الذراع، أما إذا كانت مقطوعة من فوق المرفق فقد سقط هذا العضو وبقي هذا ثلاثة أعضاء: الوجه والرأس والوجهان. هل وضعه غيره إما زوجة وإما أم وإما أخت. فطير الطعام في إسلام عجالة ما في حديث الله مسكة في المكان لك الرجل يطلع الشفر أسر قاعدة قلت يضيها في عرب يا رب ثم طعمهم حرام وشرهم حرام لأن أشهد أولياء ذكر أن من كان يتعاطى المحرم بعيدة يسمع لك مسكة الله حرام. حديث بن السلام انه كان يتورع على اكل التمره هل يؤخذ منه؟ يعني حديث بن السلام انه تورع على اكل التمره انه يؤخذ منه الانسان اذا تعلق ويسالهم هل هذا اللحم مذبوح على الشريعه الاسلاميه؟ لا يسال. لا يسال. الله مطيب. لا كانت منها لذيذه في الطريق ومثل هذه من اهل البيت لا ياخذ منها الاسلام تكون افضل لكن من اهل البيت او في محل اخر يشتري عليه في الصدقات في محل إذا كانت مكسبة طبعا إذا كان بيت الله يكسبها مكسبة وما أباح الله لنا أن أعلاها في كلامه هم أهل السبب صلى الله عليه وسلم. الأمور التي لم يرد فيها نقد هل هي مباحة؟ الأصل إذا حلق الأصل إلا إذا حلق النص هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لما في الأرض جميعا إلا إذا بالنص يمنعنا والأصل إذا حلق علمت من الحلال والحرام لا بأس من جيد. الحديث هذا فيه يكتب فيه رواية الأمور قال مشتبهات بينهما مشتبهات جاء هذا واحد أمور مشتبهات ماذا واحد الحمد لله. حديث من السلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها هل يوجد ضابط معين صفوف الأولى صفوف الأول هي الرجال هي الرجال صفوف النساء يعني الرجال صفوف الأول هي الإيمان زي ما يأخذ بالنصف الأولى هي بالعرف الأول والثاني هذا الصفوف الأولى كل هذا قد يكون الأول أول وأفضلها الأول ثم الثاني ثم وهكذا وهكذا النساء الصف الأول أحفظها يعني أشاهد الرجال وأشاهد الرجال بعد تفصيل وتفصيل نعم هي نفس الدهر يوم دانه هي نفس الدهر يوم شده صاحب الماشية إذا دخلت ماشية في الزرع هل عليها عوض؟ يعوض صاحب الزرع؟ في الليل؟ نعم في الليل جاء في النهار النهار أرعاها فلعنا عليهم فلما عيد لما عليه النهار المرسلة هنا السيارة التي تدعت مثلا الماشية هل يعوض صاحب الماشية؟ أنا ما حنا بعوضيه نبعوض نبعوض نبعوض نبعوض نبعوض نبعوض لأنه قد يكون صاحب فهما لها حتى أن الطريق وفرر من دابك عند الطريق يكون مفرد قد تكون جاءت بعيد ما فرر فيها الله لك لا تكمل الهوامل إذا وقع هذا قد نحن الله لك الآن نساء لهن مصلى خاص يعني تؤمن الفتنة أولها أفضل الأول أفضل إذا كان مشروع على الرجال الأول أفضل قضاء سنة الرواتب هل يجوز قضاء سنة النظر المغرب بعد صلاة العشاء لما صلى بعد صلاة المغرب لا عشان لا تفرق بس الشفع لا يا كمل نوع كمل نوع مثل نوع على مرض نظر لأن الناس فرام صلى سنة ثمانية ثم سنة عشرين أنا وقتها ما صار واحد ومن نوع ثالث وقتها ما واحد كان عرض أن يعرف أحد المشايخ إنسان عرض أن يعرف أحد من المشايخ قال مثلا الشيخ هذا أو الشيخ الفلاني هذا هل هذا فيه سوء أدب؟ أراد أن يفيد مثل شيخ من المشايخ لأحد من الناس قال شيخ الفلاني هذا أو شيخ زيد من الناس شيخ الفلاني هذا كلف هذا كيف ما يعرف أحد كلف هذا فيه سوء أدب؟ لا ما فيه سوء أدب اسمعني شيخ وش هذا فيه سوء أدب اسمعني شيخ هذا يعني كلمة إنه الشيخ هذا الشيخ الفلاني هذا يكلف هذا فيه سوء أدب الشيخ هذا الشيخ هذا أو علمه كذا أو فهمه كذا ما فيه بس أنا كم إيمان ما بس وجهه ترك ما أقول على شيء قليل جزاك الله خير مثل تقليل الحجر الأسد غير الطواف تقليل حجر الأسد غير الطواف سنة الطواف طبعا إلا إفراء من الطواف بعد فراء الله كانت الجارة عليك من المسلم المري قبلنا استمع هذا استمع الله تقول قبلنا لأنه فراء من عائلة الطواف مر عليه السلام ثم خلال المسلم السنة تقليل وقت الطواف مدينة أثناء صلاة صلاة صلاة تقضي في كل شهور كل شهور ما عليك سلام ما عليك الحقيقة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة ص رفع الطواف ليس من الدخلة أراد أن يفعل لا أسمع صلح الحالة وإذا رفع الطواف أفضل صلى الله عليه وسلم كلها كلها هي الضاجب هناك من يقول يستدل تقوله وسحب من مقام إبراهيم صلى أنه لا تجد سنة الطواف إلا عند الحجر لا ما عندها نفسي كل مقام كل نفسي مقام الله يزدحون على المكان كل مقام إبراهيم وكل نفسي مقام إبراهيم ست الحرم كله كل سلامة المقام كل فيها تشرف والعرف كل خالي الحرم عمر صلى الله عليه وسلم يطلع وحفظ الله عنك لا الله عنك صلى الله عليه وسلم الحمد لله اللي يدمج طرح الاستخارة بيبحيه الاستخارة اللي يدمج طرح الاستخارة يجب اللي يدمج طرح الاستخارة يجب اللي يدمج طرح الاستخارة يجب هذا الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وفي هذا اللقاء نلتقي واياكم جميعا بسماح شيخنا وبعضنا حفظه الله تعالى ووفقه لما يحبه ويرضى وزاده توفيقا وامد بعمره على طاعته ومتعنا ورداه بعلمه وصحته وعلمه في هذه الليله لقاء مذكور مع سماحه والدينا يجيب على تساؤلاتنا وعلى اشكالاتنا ويرشدنا الى ما فيه سماح الدين والدين وقبل ذلك اثر سماحته سماع لنا ان يبتدئ لقاءاته بكلمه تذكر قاعدها وشريعتها وهذه الكلمه لعلها ان تكون كثيرا عن هذه الاحوال التي تمر علينا متغيرات الامور فاستنبط الناس اموالهم واقدامهم في جلب طعام الشتاء وشراب الشتاء ولباس الشتاء لكنها تضمن الغايه الثانيه على غيرها ان هذا الدرس الذي نسلمه ونستشعره ونستقيه انما هو من ذلك النار قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار من بعضها فقالت يا ربي اكل بعض البعض فأذن الله لا تنسي لنفسه الطيب وما تجد له بالذنب فهو من ذنبيها وما تجد له بالطيب فهو من ذنبيها ولقد كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على وقت أمر التنمر بالأمور الطبيعية وأن تكون ذاكرة وشحتا لذنبه انظروا إلى قوله عليه الصلاة والسلام هل تضاربون صلاة القمر إلى تنزل ليس دون مصحة هؤلاء فكان الجواب كذلك ترون ربك يوم القيامة وامر لقوله عليه الصلاه والسلام ان الشمس والقمر على الارض يزيد لا يشركان او لا يشركان من كل احد ولا رجال ولكن يخوف الله به ومن شاء من عباده فاذا رايتموهما فابتغوا لا يفعلوا ادعوا وصلوا حتى يشبه ما نفسه وهكذا فنقل سماحه والدنا يحدثنا فيما لا نعرف بنفسه ثم بعد ذلك ان شاء الله نستعين الحق العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فاني اشكر الله عز وجل على ما من به لهذا اللقاء بإخوته الله في بيت من بيوت الله بالتلاطف والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتبجيل بآيات الله ونعمه وحقه على عباده والترهيب من أسباب غضبه ونقمه. الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا الأمر العظيم فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأباد سبحانه أنه خلقنا لنعبده لا لأمر آخر. لم يخلق الثقلين الجن والإنس ليأكلوا ويشربوا أو ليغرسوا الأشجار ويزرعوا أو ليبنوا قصور أو لغير هذا من المقاصد الدنيوية، ولكنه سبحانه خلقهم لأمر عظيم يترتب عليه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة إن فعلوا ما خلقوا له.

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لا بد أن تستقيم على الإسلام وأن تعبد الله وحده وأن تؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلاة. يعود الدين الصلاة، يعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، فلا بد أن يستقام عليها يا رجال والنساء. هذه الصلاة يعود الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فلا بد أن يستقام على الصلاة الخمس في أوقاتها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فلا بد أن يحافظ عليها كما قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي العصر. وقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون في الجنة خالدون. فالصلاة خمس صلاة في عمود الإسلام، يجب على كل مكلف من الرجال والنساء المحافظة عليها في أوقاتها، وعلى الرجل أن يؤديها في جماعة في المسجد مع إخوانه المسلمين، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ومن سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف من المرض. فقال عليه الصلاة والسلام: لما ذكر الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، لما لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون ومن بهلك، نسأل الله العافية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين يكتب الى عماله الى امرائه فيقول لهم: الا اهم امركم عند الصلاة فان حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم امر بها ام الناس، ثم انطلق الى رجال لا يشهدون الصلاه فوحق عليهم بيوتهم. فهو امر الصلاه عظيم، فالواجب التواصي بها، الواجب التواصي بها، والواجب على الرجل ان يقوم على اهل بيته على اولاده، وهكذا المراه تقوم على اولادها ومن تحت يدها. يقول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. الرجل والمرأة أن يقوموا على من تحت أيديه، الرجل يقوم على أهله ينصحهم ويوصيهم وعلى أولاده ويأمرهم بالصلاة، من بلغ سبعا يضرب بالصلاة، من بلغ عشرا يضرب عليه إذا تحنث، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة بسبع يضربهم على عشر يفرقوا بينهم بالعشر. وهكذا والدته، الوالد يستعين أيضا الزوج يستعين أباهم على مراعاة الأولاد والذكور والإناث والعناية بهم وتوجيههم إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم وتحريمهم ما يضرهم. هكذا يجب على الرجال والنساء، الوالد والوالده والاخوه والاعمام والاخوات يتعاونون، كما قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قال تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا المؤمنون يتواصون ويتناصحون، الرجال والنساء والجيران والاقارب والاخوه يتناصحون. الدين النصيحة، يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قل لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. وقال جرير بن عبد الله بدل الصحابي بدل رضي الله عنه: لا يعصي النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة، لا يعصي رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. بيعهم وعهده أن ينصح لكل مسلم، والمسلمون شيء واحد وبناه واحد، يتعاملون على البر والتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المؤمن منهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا المؤمنون يتناصحون ويتواصون بالحق، القارب والجيران وغيرهم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا المؤمنون جميعا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، اصحاب احبه، المؤمنون احبه والمؤمنات كذلك، وان تباعدت الاقطار وان تباعدت الانساب هم اولياء، هم احبه اخوه. المؤمن في المشرق اخو من المؤمن في المغرب، والمؤمن في الشمال اخو المؤمن في الجنوب، وهكذا المؤمنات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفي مواضع أخرى ذكرت التوحيد والصلاة والزكاة، لأن من حافظ عليها استقام أمره. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.

فإن لم يسبقك بقلبه فذلك أضعف الإيمان. فالواجب على المؤمن أن يجتهد حتى الطاقة من تربيته في بيته على أولاده، وهكذا من له السلطة كالهيئة والإمارة ونحو ذلك، كل على حسب السلطة يمكن أن ينزل طاقته. فإن لم يستطعه برسالته يا عبد الله هذا لا يجوز، عليك أن تفعل كذا، الواجب عليك كذا، هذا لا يجوز لك، هذا يرشد يأمر بالمعروف، صلي قم إلى الصلاة، هات الصلوات الخمس، بر والديك، سر رحمك، واستر لحيتك أكلها، اصل شاربك، لا تسري ثيابك، لا تشرب الخمر، لا تدخن، لا تفعل كذا، تعلمه، ترشده إلى طاعة الله، وتحذره من محارم الله، تأمره أن يحافظ على الصلوات في الجماعة، وأن يخشع فيها ويطمئن، تأمره أن يحسن إلى جيرانه، وأن يعاملهم بالخير، وأن يأمرهم بالمعروف، وينهى عن المنكر، تحذره من المعاصي كلها، من التكاسل على الصلاة، من مشابهة النفاق في ذلك، من البخل بالزكاة، يبادر بالزكاة، يؤدي حق الله من ماله، والزكاة حق المال، وهي قرية الصلاة، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتسقيهم بها، تنصح الأخاء، يحافظ على الصلاة، يؤدي الزكاة، يصوم رمضان ويصوم صيامه، يصوم الحج بيت الله الحرام، يؤدي الحج، يبتعد عن محارم الله التي حرمها عليه من الزنا، العقوق، قطيعة الرحم، سر المسكر، إيذاء المسلمين، إيذاء المسلمين، الغيبة، النميمة، إلى غير ذلك. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة، المؤمن والمؤمنة هكذا شأنهم. أمر بالمعروف نهى عن المنكر، وكل واحد يبدأ بنفسه، كل واحد يبدأ بنفسه يجاهدها لله، فيبدأ بنفسه حتى تستقيم على طاعة الله، حتى تبتعد عن محارم الله، ومع هذا يسعى في صلاح غيره، يبدأ بنفسه ويسعى في صلاح غيره. هكذا المؤمن، مبارك المؤمن، مبارك يسعى في نجاة نفسه وفي صلاح غيره. ومن أسباب توفيق التعلم والتفقه، التفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريق الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أن يحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان واده المدينة فيرجع بناقتين عظيمتين سمينتين بغير إثم ولا قطعة رحم؟ قالوا: يا رسول الله يحب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يرجو أحده المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن عذابه من العذاب. من يتعلم يتفقه خير له من الدنيا وما فيها. تعلم دين يتفقه يسأل ما أشكل عليه. ومن أعظم الأسباب في حصول الخير والسلامة من الشر مجالسة الأخيار، صحبة الأخيار الطيبين ومجالستهم والاستفادة منهم والتأثير بهم بخير وخير، والحذر من الأشرار، الحذر من صحبة الأشرار. هذه بشرة عظيمة، الوصية أيها الأخوة، الوصية الوصية الحرص على صحبة الأخيار، صحبة الطيبين الذين يعينونك على طاعة الله، يذكرونك إذا غفلت ونسيت، ينشطونك إذا كسرت، يعلمونك إذا جهلت. عليك بصحبة الأخيار، صحبة الطيبين، وعليك يا أبا الله صحبة الطيبات اللاتي يذكرن بالخير ويدعون إلى الخير. وليحذر كل واحد صحبة الأشرار، صحبة المنافقين، احذروا صحبة الأشرار، فإن الخبيث يجر إلى خبث، والفاسق يجر إلى فسقه. الواجب الحذر من صحبة الأشرار ومجالستهم، والحرص كل الحرص على صحبة الطيبين، صحبة الأخيار، والتأثير بالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله ولصاحبه، فليذر أحدكم من يخالف. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح في حال المسك، في حال المسك، إما أن يحذي في أطيب، وإما أن تبتاع من تكتن منه، وإما أن تجنيه ريحا طيبة، هذا صاحب المسك. أما جليس السوء فهو مثل نافخ الكير، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: الجليس السوء مثل نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجنيه ريحا خبيثة. إذا جلست عند الحداد المنفخر فيه فإما أن تطيع منه شرارة عليك وتحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. فعليك بصحبة الأخيار، صحبة الطيبين، واحذر صحبة الأشرار. اللهم صل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيك، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم.